بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعند من يذكر لنا ما الذي تحدثنا عنه بالأمس؟ نعم، الحديث المعضل، وهو ما سقط من إسناده من أي موضع راويان فأكثر ليس أو على التوالي. طيب، من يذكر أقسام المعضل؟ أقسام المعضل عندك؟ خلاص وقف. نعم، تمام. السلام، معنا الدرس. طيب، ما حكم المعضل عندك؟ طيب، ضعفه منجبر يعتبر به أم لا؟ يصح الاعتبار بالمعضل؟ ها؟ يعتبر به. في تفصيل، هات التفصيل. اجلس، اجلس اولا، سوي قامتك. عندك يا عندك ارفع صوتك، ارفع صوتك. صغار التابعين أو كبار تابع التابعين هكذا. ومتى لا يعتبر به؟ إذا كان إذا طال السقط مثلا، أو كان في الطبقات المتأخرة. طيب يا أخوان، نوع آخر من أنواع الحديث، قال الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعا وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الحديث، ألا وهو المدلس. المدلس، وهذا النوع يرجع إلى الضعيف، إلى قسم الضعيف، بسبب عدم اتصال السند، بسبب عدم اتصال السند. فما هو المدلس؟ ما هو المدلس؟ المدلس بفتح اللام في اللغة اسم مفعول من التدليس، والتدليس مادته التي هي دلس تدل على ستر وظلمة، والدلس هو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. وكأن المدلس لتغطيته على من وقف على الحديث أظلم أمره، غطى عليه بحيث لا يستطيع أن يميزه. وسبب تسمية المدلس بهذا الاسم لأن من أسقط من الإسناد شيئا فقد غطى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية أن أتى بعبارة موهمة ليست صريحة في السماع، يأتي بعبارة موهمة ليست بصريحة في السماع. وكذلك في تدليس الشيوخ، فإن الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ فيأتي بوصف لم يشتهر عنه ولم يعرف به. أما معنى المدلس في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، فهو راجع إلى المعنى اللغوي، راجع إلى المعنى اللغوي، ألا وهو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره عن قصد. ما هو الاسم، ما هو المدلس؟ إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره عن إيش؟ عن قصد. هذا يوافق المعنى اللغوي، يخفي العيب في الإسناد ويظهر لنا شيئا حسنا، يظهر لنا شيئا حسنا. هذا سماه أهل الحديث بالمدلس، وبعضهم يعرفه بأنه ينقسم إلى قسمين، وهذا جيد أن يقال هو في اصطلاح المحدثين ينقسم إلى قسمين: تدليس وصل، وتدليس أو يسمى تدليس إسناد، وتدليس شيوخ. لننظر الآن في أقسام التدليس، لننظر الآن في أقسام التدليس. اختلف في ذكر أقسام التدليس، فبعضهم ذكر أنها ثلاثة أقسام كالعراقي، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك كالزركشي، ولكن الصحيح والذي سار عليه الأكثرون منذ ابن الصلاح ومن جاء بعده كالنووي وابن كثير وابن جماعة وابن حجر والسخاوي وعدد، أنه ينقسم إلى قسمين، أنه ينقسم إلى قسمين في الجملة، ينقسم إلى قسمين في الجملة. القسم الأول يندرج تحت الانقطاع في الإسناد، والقسم الثاني ليس انقطاعا ولكن يتصل بعدالة الرواة وضبطهم. إذن القسم الأول يرجع إلى ماذا؟ إلى الانقطاع، والقسم الثاني يرجع إلى ماذا؟ إلى عدالة الرواة وضبطهم. طيب، ما هما القسمان أو ما هما النوعان؟ القسم الأول تدليس الإسناد ويسمى بتدليس الوصل ويسمى بتدليس الإسقاط. ما هو تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسماع، مثل أن يقول عن فلان أو قال فلان وما أشبه ذلك. هذا جزء من التعريف. الجزء الثاني أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. وقد يكون بينهما واحد أو أكثر. انتبه الآن لمعنى هذا التعريف، هذا موضوع المدلس ومن أوسع المواضيع في أنواع الحديث، يحتاج أن يتفهم فيه وأن ينظر في أمره. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة. عندنا مثلا واحد اثنان ثلاثة، طيب هذا هو الشيخ وهذا تلميذه، هذا الأخ أو هذا الراوي سمع من هذا الشيخ عدة أحاديث في الجملة قد سمع منه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، وأتى بصيغة توهم أنه سمع منه فيقول عن أبي بكر أو قال أبو بكر، هذه موهما للسماع. طيب هو لم يسمع منه هذا الحديث بعينه وقد سمع منه في الجملة، فأنتم أيش معنى هذا الكلام؟ يعني يكون من تلاميذه قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فأتى بصيغة توهم السماع، يقول عن فلان. هذا يسمى عند أهل الحديث تدليس الإسناد. الصورة الثانية هذا عبد الرحمن مثلا يحدث عن أبي بكر، هو عاصره لكن ما لقيه ولا سمع منه، لم يلقه ولم يسمع منه، طيب لكنه عاصر، عاش في زمانه في عصره، فأتى بصيغة تحتمل أنه سمعه منه وأنه لقيه، هذا يسمونه تدليس. تدليس ماذا؟ الإسناد. انتبهوا، فهمتم الصورتين؟ الصورة الأولى كيف؟ موهما أنه سمعه منه. طيب الصورة الثانية يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع من إلى آخره. تمام. مثاله، مثال تدليس الإسناد، قال الشافعي رحمه الله حدث شعبة عن حماد عن إبراهيم بحديث، قال شعبة قلت لحماد سمعته عن إبراهيم؟ قال لا، ولكن أخبرني مغيرة. قال فذهبت إلى مغيرة فقلت إن حمادا أخبرني عنك بكذا، قال صدق. قلت سمعته من إبراهيم؟ قال لا. هم في زمن واحد، يعني في عصر واحد، فهو الآن قال أتأكد، يذهب هذا الراوي المحدث يتأكد من كل راوي، سمعته من فلان؟ قال لا، أنا حدثت عن فلان لكن ما سمعت منه، أتيت بطريقة أخرى. قال ولكن لا، ولكن حدثني منصور. قال فلقيت منصورا فقلت حدثني عنك مغيرة بكذا. قال صدق. قلت سمعته من إبراهيم؟ قال لا، ولكن حدثني الحكم بن عتيبة. قال فجهدت أن أعرف طرقه فلم أعرفه. انظر، كل راو معاصر قد روى عن هذا الشخص بصيغة تحتمل أنه سمع منه وأنه لقيه وأنه سمع هذا الحديث بعينه منه، لكن عند تأكد المحدث كشعبة مثلا وجد أنه قد سقط من الإسناد، وظهرت صورة التدليس. ظهرت صورة ماذا؟ التدليس. طيب، هذا القسم من الأقسام ينقسم إلى أقسام أخرى. هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تدليس التسوية. تدليس التسوية، أنتم فهمتم الصورة الأولى؟ فهمتم يا أخوان؟ الإخوة الذين يسمعون، هل فهمتم؟ فهمتم الصورتين في تدليس الإسناد؟ طيب، إذا روى عندك عمن لم يدركه بلفظ موهم للسمع، هل يدخل في التدليس؟ لم يدركه، ليس في زمانه. إذا لم يدركه في زمانه فليس إيش؟ من التدليس. التدليس عند أن يكون معاصر له أو يكون قد سمع منه ثم يأتي بطريقة ما سمع هذا الحديث بعينه، لكن بطريقة توهم أنه سمعه. أما إذا عاش ذاك في زمن وهذا في زمن ثم روى عنه، قال عن فلان، هذا لا يسمى تدليسا. ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا أو معضلا. منقطعا أو معضلا بحسب إيش؟ السقط، بحسب السقط. طيب، القسم الأول من تدليس الإسناد ما هو؟ تدليس عندك يا حسن. القسم الأول من أقسام تدليس الإسناد، ها؟ إيش يسمى تدليس؟ القسم الأول تدليس الإسناد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ هو أن يسقط الراوي من فوق شيخه في الإسناد، كراوي مجروح أو مجهول أو غير ذلك، فيحسن الحديث بذلك ويجوده. صورته كيف هذه؟ يأتي الراوي إلى حديث ما قد سمعه من شيخه، لكن بين هذا الشيخ الثقة وبين من روى عنه، بين هذا الشيخ وبين شيخ شيخه راو ضعيف. ما فهمتم أنتم الثلاثة؟ طيب، الثلاثة عبد الرحمن حدث عن هذا الشيخ، تمام، وهو ثقة. عبد الرحمن نظر في الراوي الثاني الذي هو فوق شيخه وهو عبد الرحمن، فإذا هو ضعيف، ثم نظر إلى من فوقه وهو عبد الكريم، فإذا هو ثقة. يعني عندك شيخ هذا الراوي شيخ عبد الرحمن إيش ثقة، والراوي عنه الذي روى عنه ضعيف ثم ثقة، فيأتي عبد الرحمن يسقط لنا الضعيف، يبعد الضعيف ويخليه حدثنا عبد حدثنا أحمد عن عبد الكريم بصيغة توهم أن هذا سمع من هذا، مع أن هذا لم يسمع من هذا. انظر الآن، صار الأمر ملتبسا أم لا؟ صار الأمر ملتبسا. هذا يسمى تدليس التسوية، بحيث يظهر بأنه سند كله كل رجال الثقات، ثقة ثقة ما في شك. هذا التدليس قال أهل العلم هو شر صور التدليس، التدليس شر صوره. لماذا؟ لما فيه من الإيهام الشديد والاغترار الكبير. لماذا سمي تدليس التسوية؟ لأن فاعله يسقط المجروح أو الضعيف من الإسناد ليستوي حال رجاله في الثقة، يستوي حال الرجال ثقة ثقة ثقة، قال ما في إلا هذا الضعيف دخلها. لكن مع هذا انتبهوا، أهل الحديث أهل دقة، ينظرون بدقة، لا تنطلي هذه الأمور عليهم، يكشفون كل مدلس. إذا فكر عبد الرحمن هذا أن يأتي بالتدليس هذا الخطير، ينبري أهل الحديث له، يبينون حاله أنه مدلس تدليسا شنيعا. كان بعض المحدثين يسميه التجويد، هذا تدليس التجويد، بمعنى أن المدلس يبقي الجيد من الرواة ويحذف من ليس بجيد، فيقال جوده، يعني أظهره بمظهر جيد، بمظهر جيد. طيب من هم المعروفون بهذا التدليس عندك؟ الوليد بكي قبله، بكي. أفعل الناس لهذا التدليس اثنان، بكية ابن الوليد الشامي، والوليد ابن مسلم، هؤلاء أفعل الناس لماذا؟ للتدليس. حتى قال بعضهم وهو أبو مسهر قال أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، أي على حذر. هذا بقية ابن الوليد. وبعضهم نسب إلى الأعمش أنه يدلس هذا التدليس. قال الحافظ ما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك. مثال لتدليس التسوية، ذكر بعضهم حديثا رواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل، ساق بإسناده الذي رواه إسحاق ابن راهوي عن بقية، عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبو حاتم: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، انظر ماذا فعل بقية. هذا الحديث روي عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بقية فقال: حدثني أبو وهب الأسدي. أولا عما لنا من هو أبو وهب؟ وهو عبيد الله ابن عمرو. الأمر سهل في هذا إلى الآن، زاد الأمر شدة وتدليسا حين أسقط إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك. إسحاق ابن أبي فروة متروك، أسقطه فقال عن نافع، يعني حدثني أبو وهب عن نافع. من الذي سقط عندك؟ من الذي سقط؟ من هو الذي أسقط ومن الذي سقط؟ إسحاق بن أبي فروة ما له؟ ما هو الذي سقط والذي أسقط؟ الذي سقط، ومن هو الذي أسقطه من الإسناد؟ بقية، بقية كما في الحديث. طيب، القسم الثاني تدليس العطف. تدليس العطف، فهمتم تدليس التسوية؟ التسوية فهمتموه؟ سوى بين، حذف ضعيف بين ثقتين، يحذف ضعيف بين ثقتين ويأتي بصيغة توهم السماع: فلان عن فلان، فلان قال فلان، قال قال فلان. طيب، القسم الثاني تدليس العطف، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر فقال: أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه عن شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر. فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه. طيب يا أخوان، نضرب مثالا لتدليس العطف. هذا وهذا وأنت وأنت وأنت، كم صرتم؟ أربعة يكفي، خلاص. هذا المدلس، هذا الأخ يعني. طيب، حصل أنه سمع من هذا ومن هذا من حيث الجملة، سمع من هذا ومن هذا، لكن في هذا الحديث كيف يعمل؟ في هذا الحديث سمع من واحد من هذا مثلا ولم يسمع من أبي بكر، فيقول: حدثنا، ما اسمك؟ سيف. حدثنا سيف وأبو بكر، لاحظ كلمة حدثنا سيف وأبو بكر، هذا هو مشهور بالتدليس، أصلا هو مشهور بالتدليس وعرف به. فإذا قال حدثنا فلان، صحيح أنه سمعه من فلان، قبلنا منه، أنه سمعه من سيف، لكن عند أن قال وأبو بكر، هذا عطف ليس من السماع، يكون تقديره حدثنا سيف وأبو بكر حدث، حدث يعني حدثنا، سمانا ما حدثنا، فهمتم هذا؟ هذا تدليس إيش؟ العطف، يعطف راويين، يذكر راوي ثم الثاني وقد سمع منهما، لكن هذا الحديث بعينه سمعه من واحد دون الآخر. تمام، أظنكم فهمتم. مثال لهذا، ضربوا لهذا مثالا، ألا وهو صنيع هشيم. هشيم قال الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، لا نكتب عنه شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك وكان مدلسا، فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، ثم ذكر بعده أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا. اليوم كانوا حريصين على أنهم لن يدلس عليهم، جلسوا وهم منتبهون، لكن أين عبد العزيز؟ أنت ضروري أن نلحقك في قسم المدلسين. طيب، فقالوا، فقال، قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا، ما دلست، ننظر ونتأمل. فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، أنا سمعته فعلا، حصين سمعته، ولم أسمع من مغيرة ذلك شيئا، من ذلك شيئا، لم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا، يعني ولا حديث مما ذكرت، يعني ذكر مغيرة هذا زيادة، يكون التقدير إيش؟ حدثني حصين، هذا سماعا، ومغيرة يعني ومغيرة حدث، ومغيرة حدث. طيب، هذا القسم الثاني، ما هو عندك؟ تدليس الإسناد. الله المستعان، أين ذهبت؟ أنت ما كنت موجودا. العطف. طيب، وهو من أقسام ماذا؟ تدليس الإسناد. إذن تدليس الإسناد ينقسم إلى التسوية والعطف، بقي الثالث مما ذكره أهل الحديث، ألا وهو تدليس القطع، ويسمى تدليس السكت، ويسمى تدليس الحذف، قطع، سكت، حذف. وهذا التدليس صورته ألا يأتي الراوي بأداة الرواية أصلا، فيحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا: الزهري، الزهري هل حدثك أو نقلت عنه؟ قال: الزهري، الزهري عن أنس. تمام، الزهري عن أنس، إذن حذف صيغة ماذا؟ الأداء، صيغة ماذا؟ الأداء، أداة الرواية لم تذكر، اقتصر على قول الزهري عن أنس. تذكر شيخك الرجل مباشرة، الراوي مباشرة، أو الإتيان بصرائح الصيغ ولا يسمي أحدا ثم ينوي قطع الكلام والإعراض عنه، ثم يذكر راويا من شيوخه لم يسمع المروي منه، نذكر لكم أمثلة ليتضح الأمر. قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري. الزهري، طيب. فقيل له: حدثكم الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يعني كم أسقط؟ أسقط اثنين راويين. إذن حين يقول الزهري بدون أن يأتي بصيغة التحديث، هذا يكون ماذا؟ تدليسا. تدليس ماذا؟ السكت أو الحذف، أو الحذف. مثال آخر كي يتضح أكثر: ما ذكر ابن عدي في الكامل عن عمر بن عبيد، عمر بن عبيد الطنافسي، أنه كان يقول: حدثنا، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول: هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، هكذا. إذن عنده طريقة ماذا؟ السكت والقطع، يقطع الكلام، حدثنا، ينشغل بشيء كذا، ويضمر من الراوي الذي حدث عنه، يدخله جوفة، تمام، عن هشام مباشرة، عن من فوقه مثلا، عن شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، هكذا. فهمت ماذا؟ هذا يسمى تدليس ماذا؟ القطع والسكت والحذف. تعبتم من الأقسام هذه؟ القسم الثاني، الآن خلاص انتهينا من تدليس الإسناد. تدليس الإسناد له كم أقسام؟ له كم؟ ثلاثة: تدليس تسوية، وتدليس العطف، وتدليس الحذف أو القطع أو السكت. طيب، القسم الثاني من أقسام التدليس عموما تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، ويسمى بتدليس الأسماء، لأن التدليس يقع في أين؟ في الأسماء، مفهوم هذا؟ وهو أن يسمي شيخا سمع منه حديثا بغير اسمه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لم يشتهر به. لماذا؟ لئلا يعرف. وسيأتي معنا ما السبب في التدليس، أسباب التدليس، لماذا يدلس بعض الرواة، لماذا، ما الذي حمله على تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، ما الذي حمله، سيأتي إن شاء الله. مثاله عطية، هذا سنذكر عدة أمثلة من أجل أن نعرف أن هؤلاء يدلسون تدليس شيوخ. المثال الأول عن عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، روى عن أبي سعيد الخدري وقد روى التفسير عن محمد بن السائب الكلبي، وكنيته أبو سعيد. كنيته أي أبو سعيد. فإذا روى في التفسير يقول عن أبي سعيد فالمظنة أنه إيش؟ أنه الكلبي محمد بن السائب. فهمتم هذا؟ يقول حدثني أبو سعيد، الذي يسمع يقول أبو سعيد من؟ أبو سعيد الخدري الصحابي أو كذا. لا، أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب. تصور. لكن إذا أراد أن يقول عن أبي سعيد الخدري يأتي بكلمة إيش؟ الخدري. فإذا قال الخدري خلاص تبين، لكن إذا لم يقل فهو من؟ الكلبي محمد بن السائب المتهم بالكذب. المثال الثاني من هؤلاء الذين يدلسون تدليس الشيوخ. إذن فهم تدليس الشيوخ، هو قد سمع من هذا الراوي، لكن هذا الراوي قد يكون عنده ضعف، هو ضعيف أو أصغر منه سن أو لعدة أسباب، تمام، أو مجهول. فهو هو مشهور باسمه، الرجل يأتي بكنيته، الراوي يأتي بكنيته، مثلا عبد العزيز هذا عنده تدليس الشيوخ، يروي عن لا أمن عن رفيق أو عن جاره، طيب يروي عنه، فبدلا من أن يذكر اسمه يذكر ماذا؟ يذكر ماذا؟ كنيته. يذكر كنيته لماذا؟ لعدة أسباب، هو إما أن يكون الراوي ضعيفا أو مجهولا أو صغيرا في السن أو غير ذلك من الأسباب. إذن دلس على السامع، على الواقف على الحديث، دلس عليه. المثال الثاني بقية بن الوليد. أما بقية هذا فهو مشهور بالتدليس، مشهور بالتدليس. كان يقول حدثنا الزبيدي نعم، فيظن أنه يظن أنه محمد بن الوليد الثقة، فإذا هو زرعة ابن عبد الله أحد المجهولين الضعفاء. مثال ثالث الوليد بن مسلم الدمشقي، كان يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم، يروي عنه فيقول قال أبو عمرو عن الزهري أو حدثنا أبو عمرو عن الزهري، يوهم ماذا عند أن يقول حدث أهل الحديث عند أن يسمع بعضهم هذا حدثنا أبو عمرو عن الزهري. أبو عمرو يعني الأوزاعي، يعني من أبو عمرو؟ الأوزاعي، هو مشهور هذا. طيب وهو يريد من؟ الوليد بن مسلم من يريد؟ ابن تميم، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وكلاهما قد رويا عن الزهري، ولكن ابن تميم منكر الحديث، أما الأوزاعي فإمام من أئمة الحديث. مفهوم؟ مثال أخير قيس بن الربيع، روى عن عمرو بن خالد الواسطي، روى عن عمرو بن خالد الواسطي أحد المتروكين، فتارة سماه عمرو بن عبد الله مولى عنبسة، ما يدرى من هو عمرو ابن عبد الله، ومرة عميرا مولى عنبسة. هو قد يكون اللقب له لكن ليس مشهورا عنه، اشتهر عمرو بن خالد الواسطي بهذا الاسم، فإذا أتى بما يوهم غيره كان هذا تدليسا من تدليس ماذا؟ تدليس ماذا؟ الأسماء تدليس الشيوخ. الحمد لله قد انتهينا من أقسام التدليس. عندك يا عبد العزيز أقسام التدليس 10 أو 7؟ ذكر هذا بعضهم، أحسن كلام طيب. وبعضهم ذكر وبعضهم والصواب أنه يرجع إلى قسمين، الأول تدليس الإسناد، الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد ينقسم إلى أقسام 3: تدليس التسوية، تدليس العطف، وتدليس القطع. طيب يا أخوان تمام، نأتي إلى ألفاظ البيت الأبيات، لأن المدلس ذكر في بيتين ونصف، في بيتين ونصف. قال الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. هذا شطر بيت. فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب قوله وما أتى، وما أتى أي وما ورد في الأحاديث، أو الآثار مدلسا، تقدم تعريفه. والفرق بين المدلس والمدلس ما الفرق؟ المدلس بكسر اللام هو الراوي، والمدلس هو المروي، يعني الحديث والأثر. المدلس يعني الذي وقع فيه في إسناده التدليس. وما أتى مدلسا نوعان، يذكر قوله نوعان مثنى نوع، ومادة نوع تدل على طائفة من الشيء مماثلة له. فما هو النوع؟ النوع هو الصنف من كل شيء. الصنف من كل شيء يقال له نوع، وجمعه أنواع، وتقسيمه موافق للصواب. تقسيم الناظم موافق للصواب. طيب قال: فالأول الإسقاط للشيخ. الأول أي من أقسام التدليس هو الإسقاط للشيخ، سماه تدليس الإسقاط، وقد ذكرنا أنه يسمى تدليس الوصل ويسمى تدليس الإسناد، عدة أسماء أو تسميات لهذا القسم. الإسقاط للشيخ، للشيخ أي الذي حدثه، لكونه صغيرا أو ضعيفا أو مجهولا وهذا في الإشارة إلى أي نوع؟ الأول ما هو؟ من أي نوع الأول؟ تدليس التسوية، الضعيف بين ثقتين. طيب كلمة الشيخ تطلق في اللغة على من كبر سنه، تطلق في اللغة على من كبر سنه، وهي عند المحدثين أدنى من أدنى مراتب التعديل، عند المحدثين من أدنى مراتب التعديل. وقد اشتهر أمر الكلمة، أمر كلمة الشيخ في عرف المتأخرين لمن كان له قدر، لمن كان له قدر. قوله وأن ينقل، يعني هو أسقط هذا الشيخ بين شيخه وشيخ شيخه، أسقط هذا الراوي لكونه صغيرا أو ضعيفا أو مجهولا أو غير ذلك. وأن ينقل، النقل يدل على تحويل شيء من مكان أو من موضع إلى آخر، هذا هو النقل. عمن فوقه أي عن شيخ شيخه فأكثر، بعن وأن أي بصيغة محتملة للسماع. وأشهر الصيغ المحتملة للسماع هي ماذا؟ عن وأن. وقد مر معنا الحديث عن العن عن والأن أنا، مرت مسائلها. ويندرج تحت ما يحتمل السماع قوله قال أو ذكر أو غير ذلك مما هو محتمل للسماع. قوله والثاني، والثاني لا يسقطه. إذن الأول ذكر تدليس ماذا؟ تدليس ماذا؟ الإسناد. من أي نوع؟ أي نوع من أنواع التدليس؟ التسوية، تدليس التسوية. والثاني لا يسقطه، الثاني بحذف الياء للضرورة الشعرية، بحذف الياء للضرورة الشعرية. والثاني لا يسقطه، والثاني بكسر النون وحذف الياء، أي الثاني من أقسام التدليس يسمى تدليس الشيوخ. لا يسقطه أي لا يسقط المدلس شيخه الذي سمع منه الحديث، يعني لا يكون السقط للشيخ الذي سمع منه، لكن يأتي بكنية أو بوصف أو بنسب أو بلقب لم يشتهر به، بحيث يوهم أنه رجل آخر. طيب، لكن يصف بمعنى أنه يذكره بوصف لم يشتهر به، كما مر معنا في الأمثلة السابقة. أوصافه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قوله لا ينعرف ذكر بعضهم أنها لحن وأنها خطأ، لكونه لم يرد عن العرب أن مادة عرف تأتي على وزن فعل، على وزن فعل، يقال عرف يعرف ولا يقال إن عرف ينعرف، إن عرف ينعرف. وبعضهم سوغ ذلك، وبعضهم سوغ ذلك. نكتفي يا إخوان بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.